الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في كتاب البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد وصلنا عند صفحة 519. طيب، وهو قول سعيد بن عامر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن عامر: الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش. وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة: وقد رآه ابن شوذب. هذا قضية جهم أبو محرز الجهم بن صفوان شيخ الجهمية التي انتسبت إليه ومعهد مذهبها، يقول: ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك. عليكم السلام. على وجه الشك، يعني حصل له شك في دينه بسبب الشبه التي عرضت له، بذلك أنه ناظر السمنية. السمنية ذكر في الحاشية أنهم قال محمد بن سلام البيكندي: هم شبه المجوس، يعتقدون الأصنام. وقال الإمام أحمد: ناس من المشركين. وذكر شيخ الإسلام أنهم من مشركي الهند، وأنهم يجحدون الإله. وفي كتب المقالات نقل عنهم القول بقدم العالم والقول بالتناسخ. قدم العالم يعني أن العالم غير مخلوق، قديم وغير مخلوق. والتناسخ يعني تناسخ الأرواح، يعني أنه إذا مات شخص انتقلت روحه إلى شخص آخر. وهذا يدل على أنهم ينكرون البعث، وأنهم يجحدون الإله، وأنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك. يعني ما لم يروه بأعينهم أو يسمعوه أو يجسوه أو يذوقوه، هذا لا ينكرونه. وناظرهم الجهم فأوقعوه في الشك، أوقعوه في الشك. قال: ووضح وناقش هذا الإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين أن هذا لا يصح على إطلاقه من جميع العقلاء، وبين ووضح قصور جهم في مناظرته لأولئك لما لبسوا عليه وغلطوه في الحقائق مغالطة، حتى ينكر كل ما لا يحس. لأنهم جاءوه قالوا: ربك الذي تعبده هل تراه؟ قال: لا. قالوا: هل سمعته؟ قال: لا. قالوا: هل تجسسته؟ قال: لا. فقالوا: كيف تعبده؟ فشك في هذا الإله، وترك الصلاة 40 يوما. ثم بعد هذا الشك توصل إلى إله غير ذي صفات، اللي ذكرنا عنه الدرس الماضي قوله هذا. وبين أنه يقول شيخ الإسلام بين رد هذا الإطلاق، وأنه ليس بالضرورة أن يكون مرئيا أو يسمعه هو بذاته أو كذا، لأنه سيرى يوم القيامة ويسمع كلامه يوم القيامة عز وجل، ورآه الملائكة وسمعوا كلامه إلى آخر ذلك. قال: مع أنهم لا يقولون بذلك بلى ولا أمة من الأمم. وهذا يدل على جهل جهم وقصوره في رد باطل الكفار، رده بجهله. وجاء هؤلاء إلى أيضا هؤلاء الصنف السمنية أو الدهرية وناظروا الإمام أبا حنيف وقالوا له ربك الذي تعبده أنت لا تراه ولا تسمعه فكيف تعبده؟ قال دعوني فإني مشغول عنكم. قالوا بماذا؟ قال بسفينة خرجت من الهند حملت بالبضائع وجاءت وليس لها قائد ولا ربان ولا ركب ونجأت على شط البصرة ووضعت ما فيها من بضائع ورجعت وليس لها ربان ولا أحد فيها. فقالوا هذا لا يمكن. قال سبحان الله، هذا الكون بأفلاكه المدبرة الدائرة على انتظامها وعدم اختلالها، تقولون بالطبيعة وأنه ليس له إله ورب، وتقولون أنه يعقل أن يوجد بلا إله وخالق ومدبر، وتنكرون سفينة أن تسير بلا مدبر ولا ربان. فخصمهم، فالجهم لأنه جاهل وشاك من أصله وقع في هذا التشكيك. نعم. وهذا أورده البخاري رحمه الله وغيره هذا الأثر لبيان أن الرجل أصلا فيه شك، هذا الاعتقاد الذي عنده في نفي الصفات عن الإله هو مبني عن الشك، كما قال كثير من السلف كحماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان، قال القوم يدورون على أنه ليس في السماء إله، ينكرون وجود الله لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا فينفون السماء والصفات حتى يعني يلبسوا على الناس. نعم. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس. صفة بلا معنى يعني كلام لا معنى له، كلام لا معنى له. نعم. وبناء بلا أساس. نعم. ولم يعد قط من أهل العلم. وقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة، فخالف كتاب الله تعالى بجهله وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني بلغ من جهله أنه لا يعرف أحكام منصوص عليها في القرآن. نعم. تابع. وقال علي هو ابن عاصم ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. الذين قالوا إن لله ولدا النصارى، يقول ليسوا أكثر من الذين قالوا الله لا يتكلم، كلهم الألحد، منهم من ألحد بالنفي ومنهم من ألحد بالإثبات، لم ينزه الله عز وجل عن الإلحاد والكفر. نعم. وقال احذر من المريسي وأصحابه. المريسي وأصحابه. عندكم هكذا مضبوطة المريسي؟ قال بفتح الميم وكسر الراء وقد تثقل. شوف الحاشية، يقول بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، هذا ضبطه هكذا بفتح الميم وكسر الراء المريسي، وقد تثقل يعني صيريش مريسي، وضبط بكسر الميم وتشديد الياء يعني المريسي كما في القاموس. نعم. وهو قال نسبة إلى مريس أو إلى مريس، قرية بمصر هذه مريس، ومريس ببغداد. نعم. قال وقيل محلة ببغداد، هذه مريس، هو بغدادي ظهر أنه مريسي. نعم. ما عندكم مريس؟ يعني حتى الزمان الأول ما فيه مريس؟ قال المرجئ الضال إمام الفرقة المريسية والمريسية من فرق المرجئة، رافع لواء التجهم، ونشر القول بخلق القرآن وإنكار الصفات، وكان أبوه يهوديا صباغا، وهو شيخ أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي آذى علماء السنة. قد ساق اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أسماء 31 إماما وعالما ممن كفر بشرا المريسي، يعني حكموا بكفره، ويروى عنه أنه تفوه بكلام خطير وبعبارات كفرية تدل على خبث معتقده، وقد هلك سنة 218 من الهجرة. نعم، هذا رجل خبيث ورد عليه أهل السنة، وهو من فقهاء ذلك الوقت، لكنه فقيه خبيث باعتقاده الخبيث بالتجاهم والقول بنفي الصفات والتعطيل أو خلق القرآن. المهم أنه أجمع العلماء على كفره، علماء أهل السنة. أما أتباعه من على مذهبه فهؤلاء يعظمونه ويجلونه، لكنهم على ضلالة. وقال، يعني علي بن عاصم، نعم، وقال: احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم أبي جاد الزندقة، يعني سحر الزندقة، لأن أبي جاد هذا كان لقب على السحر، كان لقبا، وإلا فهي حروف أبي جاد، أبجد، هوس، هذه، لكن كانت لها في ذلك الوقت، ليس لها هي بذاتها، وإنما كان رمزا، كما قال ابن عباس: من تعلم أبا جاد فقد تعلم السحر. نعم. وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. هذا الكلام يقول كلامه يدل على أنه لا يثبت أن في السماء إله، ينفي علو الله عز وجل وصفاته. نعم. وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق. نعم، هذا كلهم من شيوخ البخاري الأئمة أهل السنة. ماشي. وقيل له: سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباسي يتكلم بهذا في بغداد فرارا من هذا الكلام. عجيب. يقول في الحاشية: والعباسي لم أعرفه إلا أن يريد بذلك الخليفة العباسي المأموم وإلزامه الناس بالقول بخلق القرآن. الظاهر هذا، لأنه طارت فتنته وأصبح يتتبع العلماء الذين يخالفون ويحبسهم ويلزمهم، فهرب إلى اليمن. إسماعيل بن أبي ويس رحمه الله هرب إلى اليمن فرارا منه. نعم. الذي في وقته كان المأمون والمعتصم. وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله. خارج ابن مصعب الضبعي، نعم، من أصحاب الإمام مالك وشيوخ البخاري، وإسماعيل بن أبي ويس أيضا من أصحاب الإمام مالك، يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله. نعم. قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا من كلام الجهم بن صفوان، تفرد بهذا القول، يقول إن الجنة والنار تفنيان، يقول بفناء الجنة، وهذا من مفردات الجهم وأتباع الجهمية الأول، خالف فيها إجماع المسلمين. نعم. فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم وظلها. فمن قال إنه لا يدوم فقد كفر، لأن كله تكذيب للقرآن. الله يقول ما له من نفاد، ويقول كلها دائم وظلها دائم، وهو يقول تنفد وينتهي. وقال به بعض المعتزلة كذلك، تبعوه على هذا القول، وقالوا إنه إنما يأتي على أهل الجنة والنار سكون حتى يسكنون ويألفوا ما فيها ويسكنون ويقفون، فهو قول بالفناء، يعني يكونون في وقوف في سكون، وقول بالفناء، وأما الجهم فقال إنها تفنى تنتهي وأهلها ينتهون، والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين. نعم. وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال: عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. كل هذا مخالفة للقرآن. نعم. وقال: أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. صحيح، لأنهم كفروا بالقرآن وكفروا بالرب عز وجل، ومع ذلك يدعون الإسلام ويدعون الدفاع عنه ويدعون كذا. نعم. وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هو قوله كن فكا. يعني أن قوله عن عيسى عليه السلام أنه كلمة الله، المقصود به قوله كن فكان، لأن النصارى قالوا هو كلمة الله، يعني إيش؟ هو صفة من صفات الله، احتجوا بهذه الآية أنه حل فيه شيء من الله، فقال: لا، هذا ليس، لا يحتج به، هذا لا يحتج به، إنما كلمته أنه قال كن فكان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني كما خلق آدم من تراب ليس له أب، فكذلك عيسى خلقه ليس له أب، ليس من تراب، إنما نفخ، أرسل الملك فنفخ فيه، كما أنه قال في آدم: نفخت فيه من روحي، الروح المخلوقة ليس روح الإله عز وجل، لأنه لا يوصف بأن له روحا صفة، الله عز وجل لا يوصف بأن له روحا صفة، لكن روح مخلوقة مثل ناقة الله، بيت الله، نقول روحه مثل هذا. فهنا كلمته ليس كلامه الذي هو القرآن، واضح، إنما كلامه الذي هو كن فكان، هذا المقصود، يعني أن مثل رحمة الله، نقول المطر رحمة الله، المطر رحمة الله، لكن ليس المعنى أنها هي الصفة ذاتها، لا، أثار الرحمة الله. قال عز وجل: انظروا إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فهو هذا المعنى. فهنا عيسى كلمة الله، مخلوق بكلمة الله كن فكان، مثل ما نستعيذ قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعوذ بهذه الصفة بكلامه، واضح، كلمة واضح وغير واضح. كلمته هنا ليس هو كلمة الله بذاتها، إنما هو مخلوق بكلمة الله، مثل المطر رحمة الله، المطر مخلوق، ورحمة الله التي هي الصفة غير مخلوقة، فهو من آثار رحمة الله. نعم. كما أن عيسى من آثار كلمة الله، قال له كن فك. نعم. نعم. وقال معدان: سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم، قال بعلمه، قال علمه. هذا صفة المعية، هذا صفة المعية. لماذا البخاري أورد كلام قتادة في كلمة وكلمته ألقاها إلى مريم؟ ما مدخلها في الرد على الجهمية؟ لأن الجهمية قالوا: إذا قلنا إن القرآن كلام الله، فمثل ما نقول عن عيسى كلام الله، كلمة الله، وعيسى مخلوق، إذن القرآن مخلوق، هذا الذي أرادوا يتوصلوا إليه، يعني أنتم تقولون القرآن كلام الله، قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذا القرآن، فيقولون هو مثل ما نقول عن عيسى كلمة الله. قال الإمام رحمه الله: لا، كلمة الله هنا غير هنا، كلمة الله في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم هي كن، مثل ما نقول المطر رحمة الله، ليس أنه هو صفة الرحمة، لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة، يعني خلق 100 رحمة يرحم بها، وأنزل رحمة بين الناس يتراحمون فيها، بين الخلق يتراحمون بها، وادخر عنده يوم القيامة 99، ثم يكمل بها فيكونون يوم القيامة، يعني هذه المخلوقات الرحمة المخلوقة هذا عددها. واضح يا اخوان؟ 100 خلق الله 100 رحمة، يوم القيامة أنفس الخلق الناس في الجنة على كمال 100 رحمة، هذا المعنى. في الدنيا الآن رحمة واحدة بين الخلائق يرحم ترحم بها الأم ولدها والدابة ولدها، فيوم القيامة يكمل لهم فيكون في أنفسهم ضعف هذه 100 مرة. وليس هذه الرحمات المخلوقة هي صفة الرحمة، لا، ليست صفة الرحمة غير مخلوقة، صفة عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هذه غير مخلوقة صفة، هذا الفرق. فمثل هذا الكلام فأجره حتى يسمع كلام الله، هو صفة الكلام في القرآن، وكلمته القائلة مريم المقصود بها كن، صفته من كلامه عز وجل. وعيسى مثل ما نقول انظروا إلى أثار رحمة الله في الأرض، أثار المطر، والمطر سماه الله رحمته لأنها من رحمته، رحم بها العباد فأنزله، هذا المعنى. أراد أن يرد عليهم لما استدلوا بهذه الكلمة بهذا الجملة. ثم الآية الثانية، لأنهم يقولون الله في كل مكان، الجهمية يقولون الله في كل مكان ليس في السماء، ويستدلون بقوله وهو معكم أينما كنتم. بين قول العلماء، سألت الثوري قال معدان، سألت الثورية وهو معكم أينما كنتم، قال علمه، قال علمه، هذه المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، علمه بعلمه عز وجل ليس بذاته، لأن الله أخبر أنه في السماء ولا يحل به فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو يحل بشيء في شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، بإجماع أهل الإسلام. ومن قال إن الله معنا بذاته فقد ألحد، فقد ألحد. ومن قال إنه بالمعية الحلولية، هذا قول الملاحدة الحلولية والاتحادية، وإن الله يحل في مخلوقات، وهو قول النصارى في عيسى، قال إن الله حل فيه. وقوله عز وجل لا تحزن عن النبي أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي قوله وهو معكم أينما كنتم، وهي العلم، وقوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. لاحظ كلها المعية إلا هو معهم، بدأها في العلم، قال والله بما تعملون خبير، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا والله بما تعملون خبير. قال الإمام أحمد افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، واختتمها وهو بما تعملون خبير، العلم لا يخفى عليه شيء، وهو بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء. فالمعية هنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، معية. فهي المعية المقصود بها معية العلم بعلمه، علمه محيط بكل شيء. المعية الخاصة لأوليائه معية النصرة والتأييد والحفظ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي بحفظه وتأييده. وقول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معية بحفظه وتأييده وبعلمه أيضا، يسمع ويرى، إنني معكما بحفظه وتأييده وعلمه، يعلم ما هم عليه، واضح هذا؟ السلام. سم كيف؟ خاطب جمع؟ لا لا مو شرط، قد يكون معيته للمؤمنين بصفة عامة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية إيش؟ معية رعاية وحفظ وتأييد مع المتقين كله، فجمع. لكن العلم هي علمه بجميع الكائنات. واضح؟ فيه سيارة هنا، فيه كتب نسخ قدام. إيه؟ كم من الأخوان موجود؟ ما عنده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، جبنا ثلاثة، أربعة. نعم. سم. وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له قوما يقولون القرآن مخلوق، وذكر له قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون ذكر وذكر له قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. واضح. المخلوق يقول أنا الله، هذا القرآن، هذا كلمة إنني أنا الله هذا في القرآن. هل نقول أن هذا القرآن يقول أنا الله؟ لا. إذن هذا كلام الله، القائل هو الله. نعم. قل هو الله أحد، من الذي قال للنبي قل هو الله أحد؟ ها؟ يعني القرآن يقول له قل هو الله أحد، أو الله هو القائل؟ الله هو القائل والقرآن كلامه، هذا أراد الرد عليه. نعم. وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. نعم، تكذيب لله. وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. كل هذا الشيخ باختصار يرد عليهم، يرد عليهم لأنهم قالوا في القرآن كذا، وقالوا في المعية كذا، وقالوا أطلع. فمن ضمنها أنكروا الرؤية أن الله لا يرى، وحديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى، أنه يرى، ذكره في الحاشية، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. وهذا الحديث متواتر معناه عن أبي هريرة وعن جماعة، وجمع ابن القيم رحمه الله في كتابه الحادي الأرواح فصلا في رؤية الله يوم القيامة، وأورد النصوص من الكتاب والسنة، وجمع الحديث وأثار الصحابة والتابعين فصلا طويلا جدا جمع في ذلك، فمن أراد التزود منه فليرجع إلى كتاب حادي الأرواح. قال شيخ يقول: وهذا الحديث تنكره الجهمية والمعتزلة ويطعنون في صحته، ولجهل هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأتباعهم يظنون أنه ليس في هذا الباب إلا حديث جرير. ولا يخفى أن حديث الرؤية كثيرة جدا بلغت حد التواتر عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وللمزيد يقول: انظر كلام شيخ الإسلام عن جهل المعتزلة وعامة أهل البدع بالحديث وقلة معرفهم به في كتاب درع تعارض العقل والنقل، ودفاع ابن القيم في حادي الأرواح إلى آخره. يقول: انظر ما تقدم في الدراسة صاد 262، يعني ذكر المحقق هنا فصلا في الرد عليهم في إنكار الرؤية، على كل أن الرؤية منصوص عليها في القرآن وفي السنة بتواتر، وأجمع عليها السلف بقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا على الكفار، دل على أن المؤمنين كما قال الشافعي وغيره أن المؤمنين يرونه، لما حجب أعداءه دل على أنه يراه أولياؤه. وقول عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ أي يوم القيامة، ناظرة من النظرة، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها. وجاءت النصوص كثيرة، وجاءت النصوص. نعم. فقال، يقول وكيع: من كذب بهذا الحديث فهو جهمي فاحذروه، فهو جهمي فاحذروه. نعم. وقال أبو الوليد من قال القرآن، الوليد الطيالسي من أئمة الحديث شيوخ البخاري. نعم. وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام. صحيح. من لم يعقد يعني عقيدة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام، لأن هذا من أصول الدين. نعم. قال أبو عبد الله، هو البخاري، نعم، نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. هذا كلام البخاري، يقول: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس على كفرهم وضلالهم فما رأيت أجهل وأضل من الجهمية في كفرهم. ثم قال: وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم، يعني الذي لم يطلع على أقوالهم يعذر بأنه ما عرف حقيقتهم، أما من يعرف حقيقتهم ومع ذلك لا يكفرهم هذا من أجهل. وكفرهم كما قال اللالكائي وغيره، حكى عن والطبراني حكى عن 500 عالم من علماء أهل السنة بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن، 500. وذكر الفضل بن دكين قال: أدركت 800 شيخ كلهم يقول القرآن مخلوق، ومن القرآن كلام الله، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، 800 من علماء الإسلام. وعدهم اللالكائي وروى الروايات عنهم إلى 500 شخص سماهم. لذلك يقول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء، 50% من العلماء في البلدان. تقلد كفرهم أي حكى كفرهم. نعم. وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كذاب. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القول، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. يقول ابن عيينة: في السنة التي ضرب فيها المريسي، لأن المريسي صنف كتابا في نفي الصفات فضرب عليه، حبس وضرب، هذا يعني قبل أن تصير الدولة لهم، لأن الدولة صارت لهم من زمن المأمون والمعتصم والواثق، ثم رفعها المتوكل رحمه الله. فيقول لما قال: فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا لما سمع أنه صنف كتابا في الاعتزال، فقال: القرآن كلام الله، صحبت والقد صحبت الناس يعني العلماء وأدركتهم هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، هذا حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام شيوخ الإسلام من التابعين الذين أدركهم، قد تكلموا في الاعتزال يعني نهوا عنه بدعوه، والرفض والقدر ردوا على هؤلاء معتزلة والرافضة والقدرية وأمرونا باجتناب القوم يعني هؤلاء، فما نعرف إلا القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى، لماذا؟ لأن النصارى قالوا عيسى كلمة الله وهو مخلوق، قالوا إنه هو كلمة الله وهو خلق خلقه الله، والنصارى يقولون القرآن كلام الله وهو والجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، يعني كلام الله مجازا، مثل ما نقول ناقة الله بيت الله، هذا مرادهم يعني إضافية، لكن هذا ضلال مبين. شوف الحاشية الخامسة اقرأها، اخرجوا الخامسة رقم خمسة. قوله ما أشبه هذا القول بقول النصارى، وجه ذلك أن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلمة لا يجعلونه المخلوق بالكلمة، وأيضا واضح وكلمته ألقاها إلى مريم، فقالوا إنه هو نفس الكلمة، ما قالوا المخلوق بكن، واضح أخوان؟ والله نص على أنه قال له كن فيكون، لكنهم يقولون لا هو نفس الكلمة. النصارى قالوا المعتزلة شابههم فقالوا القرآن كلام الله وهو مخلوق، أولئك قالوا عيسى كلام الله كلمة الله وهو خلق الله. نعم. وأيضا فأئمة النصارى كشفتكين، شفتكين اسمه، كشفتكين أحد فضلائهم الأكابر يقول إن الله ظهر في صورة البشر متراعيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره، وهذا المرئي هو الله وإن كان حل في غيره. أعوذ بالله، كفر. هذا شابه كلام النصارى، هذا شفتكين كلامه يشبه كلام الجهمية والمعتزلة. نعم. المتن. وقال عبد الله بن محمد سمعت بن عيينة وذكر المريسي فقال ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة، استهزاء به. الدويبة تدب احتقر. نعم. قال وسمعت محمد بن عبيد يقول جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث لو عرفته ما حدثته. نعم، سأل عن حديثه ولم يدري منه، فلما حدثه بالحديث ذهب، قالوا هذا المريسي بشر بن غياث. نعم. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان تفسيره أن كل شيء مخلوق وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. إن هذا استدلوا به، قالوا إن ابن مسعود يقول ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذن الآية هذه مخلوقة. يقول لا ليس هذا معناه، فسرها سفيان يقول ليس هذا المعنى، فسر يقول إن آية واحدة من كلام الله أعظم من مخلوقات الله كلها، لأن الآية صفة من صفاته، والمخلوقات مهما عظمت من السماء والعرش والسماوات السبع كلها هي خلق. هذا مراد ابن مسعود، ليس مراده أنه يقول إنها إن هذه الآية مخلوقة. قال زهير السجستاني سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار، وقال عبد الحميد جهم كافر بالله العظيم. وقال وكيع أحدثوا هؤلاء المرجئة، هؤلاء الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا يكفيك المعرفة وهذا كفر. والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب وإلا ضربت عنقه. هنا ذكر شيئا من كلام المرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة الجهمية، فقال وكي أحدث هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا، يعني أسباب كفرهم. ثم قال كيف قالوا يكفيك المعرفة، يعني في الإيمان الجهمية مرجئة غلات يقولون الإيمان المعرفة فقط، إذا عرفت الله فأنت مؤمن، ولو لم إيش ولو لم تنطق بلا إله إلا الله. فقالوا هذا غلات المرجئة، وكان هذا جهم على هذا المذهب. ثم قال وهذا كفر، لاحظ قال هذا كفر. قالوا والمرجئة الذين هم أقل منهم شأنا يقولون الإيمان قولا بلا فعل وهذا بدعة، ما قال كفر، لأن هناك من قال الإيمان قول بلا فعل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتقول لا قول وتقول لا إله إلا الله محمد الرسول، تقر بلا فعل، ولو لم تصلي ولم تصم ولا تحج ولا تفعل هذا الشيء، هذا قول مرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن الإيمان، مرجئة الفقهاء، هذا بدعة ضلال، هذا بدعة وضلال. لكن الأول لما قال المعرفة قال هذا كفر، لأنه إبليس يعرف الله، إبليس رأى الله وقال الله له اسجد لآدم وأبى وخاطب الله، فعنده معرفة، لكنه ما أقر، ما أطاع الله عز وجل، ومع ذلك كفر. أن المعرفة التي عنده ناقضها ما ناقضه هو المعصية وعدم الإذعان لأمر الله والالتزام له، فهذا الفرق بينهم. لأن المرجئة مرجئة الغلاة يقولون المعرفة فقط، والمرجئة الفقهاء يقولون قول بلا عمل، ويخرجون الإيمان عن مسمى الأعمال عن مسمى الإيمان، واضح. وفي مرجئة يقولون قول فقط. نعم، أخف المبتدعة، مرجئة الفقهاء هم أخف المبتدعة، وهو الآن مذهب الجهمية المنتشر الآن عند الأشاعرة، هذا الشيء يقول برجاء بأنه قول بلا عمل. نعم، قال فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب ولا ضربت عنقه. نعم، وقال وكيع على المريسي لعنة الله، يهودي هو أو نصراني؟ فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو قصارا. قال وكيع على المريسي لعنة الله، يهودي هو أو نصراني؟ فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا، هذا من جهة أصله، أو قصارا الظاهر العمل المهنة في تفصيل الثياب، القصار قصار يقول على وزن شداد، قصر الثوب قصارة وقصره حوره ودقه، ومنه سمي القصار والقصار والمقصر المحور للثياب، أو أنه الذي ينظفها، لأنه يطلقون القصار على القصارة على الغسال، لأنهم كانوا يأتون بالثياب إليه ويدقها بأشياء حتى تنظف. نعم، وقال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال شيء ببغداد يقال له المريسي، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يقول في بعض النسخ سيء ببغداد، يعني رجل سيء. نعم، وقال يزيد بن هارون لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. عجيب، يقول لما أخبروه عن بعض كلامه وجدوا ظهره يؤلمه، مما أصابه من الهم والغم وحرضهم على قتله، وقال ألا يجلس له أحد على الجسر فيضرب عنقه، أو قال يدفعه في النهر، الجسر الذي على بغداد على النهر، يقول اقتلوه. نعم. وقال علي بن عبد الله إنما كان غايته أن يدخل الناس في كفره. علي بن عبد الله شيخ البخاري المديني، علي بن عبد الله المديني. وقال عبيد الله بن عائشة لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كما يحتاط لنفسه فذاك يجتهد. قال عبيد الله بن عائشة قال لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر، يقول في نسخة كيما يحتاط لنفسه فذاك يجتنبه أحب إليه، ولأنهم يقولون لشيء لا شيء ويقول الله لا شيء، نعوذ بالله. المهم يقول إنه يعيد، الأحوط أن يعيد، أو أنه لو اضطر وصلى خلفه أن يكبر منعزلا، يصلي في الظاهر وراءه وهو يكبر صلاة منفردا. المهم يرى أن هؤلاء كفار صلاتهم لا تصح، ولأنهم ابتلوا في ذلك الوقت بأن في زمن المأمون عزل أهل السنة عن المساجد والقضاء، وولي المعتزلة القضاء والمساجد، فصار أئمتهم هؤلاء أهل الإلحاد. نعم. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة. وقال ابن أبي الأسود سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا، يعني لو مات وهو أرثه لا يحل لي لأنه مرتد، والمرتد ماله لبيت المال ليس لورثته، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا مراده يحيى بن سعيد. نعم. وقال ابن مهدي لو رأيت رجلا على الجسر وبيدي السيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. نعم. كلهم مشايخ الكوفة، والقول انتشر بالكوفة. نعم. وقال يزيد بن هارون المريسي أضر من ماني. ماني شيخ المانوية، ايش الحاشية؟ نعم. يقول في الحاشية ومعنى أضر من ماني أي ماني بن فاتك بن حكيم، يضرب به المثل في الكفر والضلال. وماني هذا ظهر بعد عيسى عليه السلام في زمن سابور بن أردشير، وأحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وله عقائد وآراء غريبة، وقد قتله بهرام بن سابور وهو معروف عند السلف بكفره وخبث معتقده. فكأنه يقول إن المريسي أراد أن يأتي بدين جديد كما أن ماني أتى بدين جديد، خليط بين المجوسية والنصرانية، فهذا أصل أهله يهود، فأراد أن يخلط هذا الدين الإسلام بدين اليهود. نعم. وقال أبو عبد الله ما أبالي أصليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. شوف يقول الجهمي والرافضي لو أصلي خلف يهودي أو نصراني مثل ما أصلي خلف رافضي وجهمي، هذا كلام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. قال لا يعاد، لا يسلم عليهم ولا يعادون إذا مرضوا، ولا يناكحون، لا يزوجون، إن الله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فكذلك هؤلاء حتى يؤمنوا، ولا يشهدون يعني جنائزهم لا تشهد إذا ماتوا، ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم كفار، تؤكل ذبائح اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، وهؤلاء لا تؤكل ذبائح لأنهم مرتدين. وقال عبد الرحمن وقال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة. وقيل لأبي عبيد القاسم بن السلام إن المدريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال هذا كله كلام صلة. صلة يعني ليس له حقيقة، مجاز. صلة يعني مجاز، مرادهم كانوا يسمونه المجاز صلة، يعني القرآن يقول قولنا لشيء إذا كان مخلوقا، فهو الذي هذا القرآن المخلوق في ظنهم هو الذي يقول إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فهذا القرآن هو الخالق. هم يقولون القرآن مخلوق، المعتزلة المريسي وجماعته يقول القرآن مخلوق، القرآن يقول إنما في القرآن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهل القرآن هو الذي يخلق؟ القرآن نبي ذاته هو الذي يخلق؟ لا، الذي يخلق هو الله، فإذا المتكلم هو الله، فقال هذا مجاز وليس على إيش؟ على الحقيقة. انظر الخبيث، صلة يعني مجاز. أيوة، فمعنى قوله أن يقول صلة كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فما، وقال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله لا يتكلم. هذا يفسر معناه أنه يقول إيش؟ مثل ما تقول جدار يريد أن ينقض، مجاز، هذا معناه، معنى كلام البخاري أن المريسي لما قال صلة يعني مجاز، مثل هذا الكلام. ها، طيب ما الجواب؟ قال أبو عبيد الجواب، قال أبو عبيد القاسم بن سلام أما تشبيه قول الله عز وجل إذا أردناه أن نقول له بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبهه، وهذه غلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت. فسرت المعنى، قال مثل ما تقول قال بيده كذا، نظرت مثل ما في حديث أنس قال فقال بيده كذا رسول الله، قال بيده، القول الأصل للسان، لكن لما تقول قال بيده كذا يعني فعل بيده كذا، فلما قال بيده اليد لا تتكلم، فإذا المراد إيش؟ فعل. ها، طيب، فتقول قالت السماء يعني فعلت ما تتكلم، قالت السماء أمطرت فأمطرت، قال الجدار فمال، يعني فسر القول هنا بالفعل. طيب، هنا إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فسر بإيش؟ رجع أيضا إلى نفس القرآن أنه هو يقول كن فيكون، نفس القرآن أيضا فسر قوله بإيش؟ بكلمة كن، فرجع إلى ليس له، يقول لا هذا لا يشبهه. أيوة، تابع. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت قال الله عز وجل اكتفيت بقوله قال، فقال مكتفا به لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال. واضح الفرق بين ما يراد به المجاز وما لا يراد به المجاز، أن المجاز يحتاج إلى شيء يفسره بعده، تقول قالت السماء فأمطرت، كلمة فأمطرت فسرت المراد، أما تقول قالت السماء ولا تكمل الكلام لا يفهم منها إلا القول وهي لا تقول، أما إذا قلت قال الله تعالى واضح أن المراد إيش؟ الكلام، القول. واضح، لما قال الصحابي قال بيده كذا دل على أنه أراد إيش؟ الفعل، لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أراد إيش؟ القول وليس الفعل، هذا مراد بعبيد في الرد على بشر. أيوة، كما احتجت إلى قال الجدار فمال وإن لم يكن لقال الجدار معنى. وإلا لم يكن، وإلا وإلا لم يكن لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه. عجيب، يقول هذا كلام كفر، كل الكفر أقل من هذا الكفر. نعم، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم تقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق. انظر البخاري رحمه الله أورد ردود عليهم باختصار، يعني إشارات إلى مثل هذا الرد على قولهم بالمجاز، مثل لما قال وكلمته ألقاها إلى مريم، أورد قول قتادة باختصار، مثل لما قالوا في الرد على الجهمية باختصار في الرؤيا يعني وهو معكم أينما ما كنتم، أورد قول الثوري بأنه بعلمه باختصار، وهذه طريقة رحمه الله. وإلا فكلام الكلام العلماء في هذا كثير جدا، خاصة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم شرح الطحاوية. نعم. وقال علي، وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خالويه بالبصرة جهمي فقال بشر هو كافر. ابن المديني يقول سمعت بشر بن المفضل لما ذكر له ابن خالويه أحد جهمية البصرة فقال بشر هو كافر. تلاحظون هذا التكفير بعين ولا تكفير بالعموم؟ بالعين، بشر بن ريسي كفروه بعينه، هذا بن خالويه كفروه بعينه، هذا يدل على أنه إذا الشخص كان من العالمين بالقول مثل بشر ومثل هؤلاء علماء ويأتون القول عن علم أن السلف يكفرونهم، لأنها قامت عليهم الحجة بالعلم الذي معهم، وأنهم أتوا هذا القول الكفر عن علم، عن علم. نعم. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال هو كافر. مثنى الأنماطي فقال كذلك، هذا معين كفروه بعينه، ولذلك الإمام أحمد ما كفر الخليفة لما ناظره. لماذا؟ لأن الخليفة جاهل، خاصة المعتصم، المعتصم ما يعرف يقرأ ولا يكتب من الجهل، ما يعرف إلا الشجاعة والقوة فقط، الشجاعة والقوة، وإلا أجهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب. ما ذلك ما كفره لما أتوا به، يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بآية من كتاب الله. والإمام ابن تيمية لما نظره جهال الجهمية المتأخرين وقت وأرادوا، قال أنا لا أكفركم لأنكم، أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهال، وهم على مستوى قضاء وكذا، لأنهم مقلدين ما يعرفون هذه الأشياء، ما يعرفون الكتب هذه أصلا، كتب السلف ولا يعرفونها، ما يعرفون إلا مذهب الجهمية يظنون هو الحق. فيقول أنا لو قلت بقولكم كفرت ولكني لا أكفركم لأنكم جهال. نقف عند هذا. ابن تيمية نعم. صحيح صحيح، لكن احنا ردنا اشارة الى التكفير، قضية التكفير. نقف هنا. قال عبد الله بن داود لو كان لي على المثنى الماضي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. نقف عند هذا، الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. نعم. أي تختلف المسائل، أي تختلف، ما كلها بضابط، أحيانا يؤول عن عناد للنصوص وهو عالم، هؤلاء تأويل، هذا ماذا يقول صفة، ما يقول صلة قبل قليل مجاز، هذا تأويل، لكن هذا كافر لأنه يؤول فيما لا تأويل فيه. لا لا لا لا، هذا قصدك المتأولين، هذا كقاعدة عامة، المتأول هو الرجل الذي اجتهد فظن هذا هو الصواب، هذا مقصود من المتأول. أي ليس في كل مسألة المتأول، يعني في المجتهد، قصدهم بالمجتهد الذي اجتهد وطلب الحق. واضح. من موانع التكفير التأويل، هذا مقصود من التأويل، يعني إيش؟ أن يعتني يجتهد في تفسير الشيء فيخطئ، أما إذا في الواضحات ما فيها اجتهاد، نصوص قرآنية وإجماع السلف، يجي واحد يجتهد، وين تجتهد؟ نصوص قرآنية نبوية وإجماع السلف ويجتهد، نقول متأول، هذا غير متأول. الله أعلم.